والشمس ردت له من بعد ما غربت، والسحب لما رأت من ويشها ارتكبت، والوحش ناداه والأشجار قد ذهبت، له تخط الصرى لما له طلبت، كأنما صنعت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المحبوب محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، فيا ايها الاخوه الموحد لله رب العالمين، مع اللقاء السابع وختام سلسلتنا المباركه في شهاده الكائنات لسيد المخلوقات محمد صلى الله عليه وسلم، بعد شهاده رب الارض والسماوات، شهاده المخلوقات بعد شهاده رب الارض والسماوات ان محمدا سيد الكائنات عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعيش اليوم مع شهادة الشجر والحجر والدواب، شهادة النباتات، شهادة الحيوانات، شهادة الجمادات، أن محمدا حبيب رب الأرض والسماوات. فأعذني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. بداية شهادة النباتات لسيدنا رسول الله بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي النبي يوما أعرابيا فقال النبي: يا أعرابي أين تريد؟ قال: أريد أهلي يا رسول الله. يا محمد، قال: ألا أدلك على خير؟ النبي أسأل أعرابي أين تريد؟ قال: أريد أهلي. قال: ألا أدلك على خير؟ أو هل لك في خير؟ فقال الأعرابي: وما هو؟ قال: تشهد أني رسول الله. قال: وهل لك على ذلك شاهد؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي: يا أعرابي، ادعو هذه الشجرة. يعني ندعو عليه، قل لها شجرة تعالى. وفي رواية غير هذه: ادعو هذه الثمرة. الثمرة شجرة الموز، هتصلى على النبي؟ الثمرة شجرة ايه؟ الطلح اللي هو الموز يعني. ها؟ في شاطئ الوادي. في شاطئ الوادي، لأن الموز دايماً بيقطع مع المية. فقال له النبي: ادعو هذه الثمرة أو هذه الشجرة تأتيك. نادى عليها كده بالدين. ليس النبي هو الذي ناداها، وانما الذي ناداها من؟ الاعرابي باذن من رسول الله. والذي اذن لرسول الله في ذلك من؟ الله. الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على ان يحرك ساكنا من مكانه الا باذن وامر ممن يقول للشيء كن فيه فيكون. سبحانه وتعالى. يا اعرابي هل لك في خير؟ او الا ادلك على خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد اني رسول الله. قال: وهل لك على ذلك شاهد؟ قال له النبي: ادعو هذه الشجره او هذه الثمره تاتيك. فدعاها الاعرابي، اسمع، فجاءت تخط الارض خطا.

يقال ان سؤاله كان بوبا لبعض الروايات. عجيب جدا. ذئب يتكلم وحي. قالوا فإذا به يهمزني بكف

يجوا ياخدونا بالعربيه يمكن بعد الفرح يتشغلوا واقف قدام الجامع ادور على توك توك يجيب لي، ما يسيبوا يروحون مش حتى يعشونا ولا يدونا